يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: ولما أنهى الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط صحتهما وشرط وجوب الحج وما يتعلق بذلك، شرع يتكلم على المقصود بالذات منهما، وهو أركانهما وواجباتهما وسننهما ومندوباتهما وما يتعلق بذلك. فقال الشيخ الخليل رحمه الله: في أركان الحج والعمرة وركنهما الإحرام، ووقته للحج شوال لآخر الحجة. وركنهما يعني الحج والعمرة ثلاثة، ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة. العمرة فيها ثلاثة أركان، والحج فيه ربعة. وركنهما الإحرام، الإحرام هذا ما بين العمرة والحج يزم، وهو نية أحد النسكين. الإحرام هو معناه نية، نية أحد النسكين مع قولين أو فعلين متعلقين به كالتلبية. هذا التلبية هذا فعل، هذا قول، والتجرد هو فعل من المخيط كما يأتي. والراجح النية فقط، يعني مو شرط حتى يقول نويت الحج والله نويت العمرة يتلفظ، لا، لأن النية محلها القلب، النية محلها القلب. وله ميقتان زماني ومكاني، زماني ومكاني. أشار للأول بقوله ووقته، يعني الحج، ووقته أي ابتداء وقته بالنسبة للحج شوال، العيد، عيد الفطر يدخل الإحرام تاع الحج، يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاث أشهر، هذا ثلاث أشهر يجوز فيهم الإحرام. هذا شوال للحج، شوال للفجر، ووقته للحج شوال للفجر يوم النحر حتى يوم النحر. ويمتد زمن الإحلال منه لآخر الحل، لآخر الحجة، يعني ذي الحجة، لآخر ذي الحجة، يعني شهر الحجة كله حج. وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام كما يوهمه لفظه، بل المراد أن بعض هذا الزمان وقت، هذه الأشهر هذو بعضها زمان وقت لجواز ابتداء الإحرام به، يحب يحرم من أول ذي الحجة يحرم، يحرم من أول شوال من نهار العيد، يحب يحرم يحرم يستحلوا الإحرام ويبقى حارم حتى يكمل في الشهر، ويقدر يخلي حتى النهار التالي من نهار العيد مثلا، يعني لآخر النهار. وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام كما يوهمه لفظه، بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام به، وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر. إذا طلع فجر النحر خلاص فات الحج، إذا حرم قبل الفجر يعني يحرم ليلة العيد يكفي. إن بعضه وقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر لآخر الحجة، آخر الحجة. والأفضل لأهل مكة الإحرام من أول الحجة المعتمد وقبل يوم التروية. رحمه الله. وكره قبله كمكانه. وكره الإحرام قبله يعني قبل شوال. قبل شوال يعني في رمضان يحرم مكروه. قبل شوال. الحج أشهر معلومات. شوال وذو القعدة وذو الحجة. إذا حرم في رمضان مكروه. وكره قبله قبل شوال. وانعقد إذا حرم ينعقد كما سيذكره كمكانه كما يكره الإحرام قبل مكانه الآتي بيانه. الإحرام يعني المكاني هو زماني ومكاني. المكاني ما يحرمش قبل الميقات ثاني مكروه إذا أحرم قبل الميقات زمن الحجز الميقات ويحرم مكروه. ولكن الإحرام يفعلها خوف فوتهم النقاط الحقيقي فيما مثلا الجدة كان اللي حتى يروح إلى الجدة فالعفض اللي حتى يلحق الجدة ها وثم نقاط النقاط هاي حرم قبل الميقات المكاني خيب اللي يدخل في الكهرباء خيب اللي يدخل في الحبال. قال رحمه الله وفي رابغ تردد وصحة. وفي كراهة الإحرام بهما فيه من رابغ بناء على أنها قبل الجحفة. كراهة الإحرام بهما من رابغ موشي مكاني هذا وإنما الجحفة بناء على أنها قبل الجحفة بناء على أنها قبل الجحفة يعني رابغ هذه جاءت قبل الجحفة ولكن ما يتأتى لها مصدر. وعدم كراهته لأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وهو الأرجح على كل حال يجوز تردد. زيد قال رحمه الله وصح الإحرام قبل ميقاته الزماني والمكاني. إذا حرم في رمضان الزماني يجوز مع كراهة والمكاني إذا حرم ثاني قبل ما يلحق للميقات وحرم ثاني صح ما كره لأنه وقت كمال لا وقت وجوب. ثم قال رحمه الله وللعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله. ووقته بالنسبة للعمرة العمرة عندها دائما ما عندهاش كما الحج أشهر ثلاث. العمرة الوقت اللي تحب تروح تعتمر روح تعتمر ماهيش كما الحج عنده ثلاث أشهر فقط. وللعمرة أبدا أي في أي وقت من السنة إلا لمحرم بحج فلتحلله. إلا اللي يكون محرم بالحج ما يجيبش العمرة هو في الحج حتى يكمل الحج بتاعه بعد 4 أيام من العيد ويتفرغ من أفعال الحج يروح يجيب العمرة أي يروح المسجد السيدة عائشة ثم يحرم ويجب الإفطار. إلا لمحرم بحج فلتحلله منه بالفراغ من جميع أفعاله من طواف يعني حتى يطوف ويسعى ويرمي ورمي للرابع أو قدر رميه لمن تعجل بأن يمضي بعد الزوال من اليوم الرابع نهار الخامس. المهم نهار الخامس ويجب الإفطار لأنها الخمس من العيد لا يسعونها الرمي فإن حرم بها قبل ذلك لم ينعقد. قال رحمه الله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع. وكره الإحرام بهما بعدهما أي بعد التحللين الأصغر والأكبر والأولى بعده بالإفراد أي بعد التحلل المذكور وهو الفراغ من جميع أفعال الحج وقبل غروب اليوم الرابع. خلي حتى يفضل النهار الرابع ويجبها في النهار الخامس وكوريا بعدها. فإن أحرم صح إحرامه بها لكن لا يفعل منها شيئا حتى تغرب الشمس من يوم الرابع وإلا لم يعتد بها على المذهب حتى لو تحلل بها منها قبل الغروب ومضي أفسدها وقضاها بعد إثمانها بعد الغروب. ولما أهل الكلام على الميقات الزمني شرع في المكان عاطفا له على قوله ووقته، فقال قال رحمه الله ومكانه له للمقيم بمكة، أن الشرع يتكلم على الإحرام المكاني، المكان اللي يحرم فيه الإنسان وما يفوتوش، أي الإحرام له للحج غير قيران، موش قارن بالنسبة للمقيم، هذا بالنسبة لأهل مكة والله اللي يقيم في مكة، ومكانه للمقيم في مكة موطنا بها، يعني متوطنا بها لا ساكن فيها، وش من وقت يحرم المكان تاعه وذاك مش حتى يخرج الميقات بمكة متواطنا بها. كانت الإقامة تقطع حكم السفر عن لها المهم له في مكة، هذا يحرم من مكة أي الأولى لغير النفس لا المتعين، هل أحرم من الحل أو من الحرم خالف الأولى ولا دم عليه، ومثل المقيم بها من منزله بالحرم كمنى ومزدلفة. على وندب بالمسجد، ومستحب يحرم في المسجد، يروح المسجد ويحرم، هذا اللي ساكن في مكة والله المتوطن بها والله يندب بالمسجد أي في جوفه من ثم يبدأ الإحرام، هذا مستحب ويلبي وهو جالس، وليس عليها أن يقوم من المصلى ولا أن يتقدم إلى جهة البيت. وشبه بالاستحباب قولهم قال كخروج ذي التفث لميقاته ولها، كخروج المقيم بها، هو مقيم بها هو أفاقي من أهل الأفاق، ذي النفث ذي التفث أي معه ساعة زمن يمكنه فيه الخروج لميقاته وإدراك الحج، فيندب له خروج لميقاته، يخرج هذا عند الأفاقي هذا، فيندب له خروج لميقاته، الميقات تعولي لأنه مش متوطن هذا غيره هاي والله، وكان في مكة هو يجوز له يحرم من مكة، ولكن يحب يخرج الميقات نتاعه يخرج لأن مكة الإحرام لها إجراءات لمن في مكة هاي إيش قال؟ قال رحمه الله وللقران الحل والجعران أولى ثم التنعيم، وللقران اللي يقرن بين الحج والعمرة الحل ليجمع هذا اللي يأتي بالقران الحج والعمرة هنا به يجمع بينهم بإحرامه يروح للحل، يروح للحل جعرانا ولا يروح ولا أقلها للتنعيم، يعني ليجمع في إحرامه بين الحل والحرام في الصورتين كما هو شر في كل إحرام، ولا يجوز الإحرام من الحرام لأنه يعني قارن هذا، وانعقد وهذا من أهل مكة والله بدأ إن وقع ولا دم عليه ولا بد من خروجه للحل كما يأتي، والجعرانة كسر الجيم وسكون العين فيها وتخفيف المهملة وبكسر العين وتزديد الجعرانة أولى من غيرها، يعني يروح يحرم من الجعرانة هذا أولى من سائر الحل، يعني كاينين مواضع أخرى ثم يليها في الفضل التنعيم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، امر النبي صلى الله عليه وسلم منها نسائلها لها بالأمر منها لاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم منها من شعرها، وقد قيل إنه اعتمر منها 300 نبي من شعرها هذه، لهذا مستحبها. ثم يليها في الفضل التنعيم المسمى الآن بمساجد عائشة رضي الله عنها بالنسبة للعمرة أيضا، وأما القران فلا يطلب فيه مكان معين فإن أحرم لها في الحرم خرج للحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. كما رأى مثل ذلك يجمع العمرة يروح للتنعيم بها يجمع ما بين الحل والحرم. يمشي يخطاه ويمر في مسألة عائشة ثم يجمع ما بين الحل والحرم. وأي حل يخرجوا به يجزئه في المكان. لو كان واحد مخرج للتنعيم صادف تصرفه خارج العرافة مثل كما لم يزور في عرافة يبدأ من العرافة ثاني خش حل عرافة ثم حل الحل. قال رحمه الله وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهداء حلا. وإن لم يخرج يجمع بين الحل والحرم أعاد طوافه وسعيه إن فعلهما قبل خروجه بعده بعد خروجه للحل ورجوعه لفسادهما قبل الخروج وأهداء حلق بعد سعيه الفاسد لأنه حلق وهو محرم. والتعبير بأهداء تجوز عن افتداء بمعنى الفدية. وأما من أحرم بالقران من الحرم فيلزمه الخروج للحل أيضا لكنه لا يطوف ويسعى بعده لأن طواف الإفاضة والسعي بعده يندرج فيهما طواف وسعي العمرة. فإن لم يخرج حتى خرج لعرفة فطاف الإفاضة وسعى فاستطيل الإجزاء. وإنما وجب عليه الخروج قبل عرفة لأن خروجه لعرفة لم يكن للعمرة لأنه خاص بالحج. وإنما أجزاء لأن طوافها لا لما اندرج في طوافه المستند على الشرط وهو المقصود بالذات اغنى عن طوافها وكذا السعيد. قال رحمه الله والا فلهما ذو الحليفه والجحفه ويلملم وقرن وذات عرق. وان لم يكن مقيما بمكه ما هوش مقيم في مكه وما في حكمها مما سبق فلهما أي في الميقات المكان للحج والعمرة ذو الحليفة. الحليفة يعني اللي سبقنا الكلام اللي يكون متوطن في مكة والله. أما هذه هنا اللي هو خارج مكة هذوك عنده الميقات ذو الحليفة مثلا ذو الحليفة والجحفة والقرن إلى آخره. ذو الحليفة تصغير حلفة للمدني ومن وراءه الحليفة للمدني والمغاربة واللي يجوا على المدينة أو كل يجوا على المدينة هي ذو الحليفة يحرموا في ذو الحليفة. ذو الحليفة هي كما يسموها الآن بيا العلي أصحاب الشيخ أيوة من وراءه. والجحفة الجحفة هذه لأهل المغرب ومصر أو الجزائر وليبيا وغيرها والشام والروم يفوتوا على الجحفة. الجحفة هي بيان علي يسموها الجحفة لأهل مصر والمغرب. الحليفة هي بيان علي هي بيان علي ذو الحليفة هي اللي يجوع المدينة اللي يجوع المدينة هي اللي أبي العين هي اللي صح. والجحفة هذه لأهل مصر والمغرب والتقرور والشام والروم. شيخ هذه اللي قالت المشكلة خاصة الجحفة ربعها حيث لو يتمر عليها أصلا قريب ما مش يمر عليها أصلا هذوما هم يدخلوا الجدة لذلك هذه اللي قالت المشكلة بين جدة والجحفة هذه لأن المرور ولا ما ما يمكن من عدم إيه؟ يمكنش. فلذلك ما رأي أنا عليه. ويا لملم لأهل اليمن يا لملم لأهل اليمن هذا هو المقطع. والهند وقرن لأهل نجد لأهل نجد اليمن ونجد الحجاز وذات عرق السلام عليكم لأهل العراق وفاس خراسان والمشرق ومن وراءهم هذا قاعد اللي هم قرن قال ومسكن دونهما ومكانه لهما مسكن دونها ومكانه لهما مسكن دونها أي مواقيت متقدمة المواقيت المتقدمة هذه الرابعة والله لأن كان المسكن أقرب لمكة من هذه المواقيت فيحرم من مسكنه اللي مثلا موش في مكة وخارج المواقيت هذه وساكن المكان من بيته يحرم رأسك بالجبل لا الله في بدر وقبل بعد الآخر يحرم من بدر تقول من مكان الموازي له من مسكنه أو مسجده إذ أفرد كأن قرن أو اعتمر وكان الحل وكان فإن كان بالحرم خرج إذا كان هو بالحرم ولكن بعيد خرج للحل حلم مرة ومسكنه بالتنمية رحمه الله وحيث حاذى واحدا أو مرة ولو ببحر إلا كمصري داخل ومكانه لهما أيضا حيث أي مكان هذا أي قابل به واحدا من هذه المواقيت ما هو شيء مثلا في الجحفة ما هو شيء في ذي الحليفة ولكن يوازي بين يحرم المكان اللي من جهته مش حتى يروح للمكان هذا كبدأ بسوه حيث هذا يعني قابل فيه واحدا من هذه المواقيت والله مر به منها وإن لم يكن من أهله ولو كان المحاذي مسافرا ببحر لكن المعتمد تقيدهم ببحر القزم وهو بحر السويس وهو ناحية مصر حيث يحاذي به الجحفة فإن ترك الإحرام منه للبر لزمه دام وأما بحره عيداب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الإحرام منه في محاذاة الميقات أي الجحفة أيضا لأن الغالب فيها أن الريح تعوده فيجوز أن يؤخر للبر بخلاف الأول لكن الريح يرد السفن قال إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى إلا كمصري والله مغربي والله شامي من الشام يمر بالحليفة قاصدا المرور بالجحفة أو محاذتها فهو أي إحرامه من ذي الحليفة أو لا فقط لا واجب لأن ميقاته أمامه قال وإن لحيض رجي رفعه وإن لحيض أي أولى وإن لذات حيض أو نفاس رجي رفعه قبل الجحفة فالأولى لها الإحرام من الحليفة حتى توصل الحليفة ولو كان يرى عليها الحيض وإن أدى ذلك إلى إحرامها الآن إلى صلاة تحرم ونكرها ما تصليش لأنها بالحيض لأنها تقيم في العبادة أياما قبل أن تصل للجحفة فلا يفي ركوعها للإحرام المتأخر بفضل تقديم الإحرام مع كون إحرامها المتقدم من ميقات عليه الصلاة والسلام فإن لم يقصد المرض بالحليفة من الحليفة المرور بالجحفة ولا محاذاتها وجب إحرامه من الحليفة وشبه بالأولوية يقوله كإحرامه أوله أي مريد الإحرام من أي ميقات أوله بما فيه من المبادرة لطاعة إلا ذا الحليفة فالأفضل إحرام من مسجدها أو فنائه لا من أوله قال وإزالة شعثه وكإزالة شعثه يعني في جراح يحرم يزول الشعث ذاك يقل مظهره يقص شعره يحلق العانة ينتف الإبط يزول الشعر اللي في بدنه إلا شعر رأسه اللي ما يزول فالأفضل إبقاؤه طلبا للشعث في الحج والشعث هو الضرن والوسخ والقشر خلاص ما يحفظ يخليه يكون يعني أكبر أشعد. قال وترك اللفظ به. وترك اللفظ به يعني كي يحرم بيقول سنه أنا حرم يتلفظ يقول أنا حرم بالحج ولا بالعمرة ولا لا، لأن النية بالقلب فيها أي بالإحرام بأن يقتصر على النية أو لا كالصلاة إلا اللي يكون موسوس ولا يكون ذلك. ولما نتكلم عن ميقات وأهل الشرع في تقسيم المار به بالنسبة لوجوب إحرامه وعدمه إلى ستة أقسام، لأنه إما مريد لمكة أو لا، ومريد إما أن يتردد أو لا، فهذه ثلاثة، وفي كل إما أن يكون مخاطبا بالحج أو لا. فقال قال رحمه الله والمار به إن لم يريد مكة أو كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أحرم. المار به يعني بالميقات، إذا كان لم يريد مكة ما هو رايح مكة، عنده صوالح أخرى ما هو مطلوب منه إلا يحرم، لأن كانت حجته دونها أو في جهة أخرى كأن كان ممن يخاطب بالحج أو لا، أو يريدها إلا أنه لا يخاطب بالحج كما العبد والصابي والمجنون ما مش بطلب منهم الإحرام أو يخاطب به، ولا يصح منه ككافر والله إنسان يكون ما مش قاصد الحج والقاصد كان يتاجر والله كان يبيع الحطب والله يبيع شيء والله فلا إحرام عليه ولا دم في مجاوزة الميقات حلالا، لأنه في صالح إحرام وش ناوي الحج حتى وجود الإحرام لا شيء يعني. وإن بدا له دخولها بعد مجاوزته الإحرام أو أذن الولي للعبد أو الصبي أو أتقى أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر فات الإحرام وبدا له أن يحرم أحرم واحد منهما بفرضين أو نفلين، وإنما لم يزم الدم لأنهم جاوزوا النقاط قبل توجه الخطاب عليهم، كانوا مش مخاطبين بالحج، لكن لما فاتوا النقاط انبهوا يجوز. يحرم من ثم أخرص والكافر جاوزه ولا كافر مسلم ذلك ذلك يجوز في وقت لا يصح منه الإحرام. قال إلا الصرورة المستطيع فتأويلان. إلا الصرورة، الصرورة هو اللي ما حجش كل ومستطيع من الحج الذي أحرم في أشهر الحج بعد تعدي الميقات حلالا وكان حاول مروره غير وكان حال مروره غير مخاطب موش نوي لعدم إرادته الدخول فتأويلاني، ولكن هذا محل شكر ويجب عليه حج وموش نوي به حج، ولكن كيفات واحد. قال فتأويلاني في لزوم الدم نظرا إلى أنه في إحرامه صار بمنزلة مولد الإحرام حال المرور وعدم لزومه نظرا لحال مروره، والراجح الثاني عدم الوجوب، عدم الوجوب هنا طلع حالي مروره لأنه لما كان مار موش نبي، والراجح الثاني فإن أحرم في غير أشهر الحج فلا دم اتفاقا كأن لم يكن صارورا أو غير مستطيع. قال رحمه الله ومريدها إن تردد أو أعاد لها لأمر فكذلك. ومريدها مريد يعني مكة قاصد مكة لا يخلو، إن تردد لها متسببا لفاكهة يعني خدام، ومريدها إذا يتردد لها يروح ويجي وكذا ويبيع ويشري وترددها، ومريدها إن تردد متسببا لفاكهة يبيع ويشري أو حطب أو نحوهما أو عاد لها من قريب كمسافة قصر فدون بعد خروجهن لا يريد العود ولو أقلنا به كثيرا لأمر عاقه عن السفر أو يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم به كثيرا ولو لغير عاق فكذلك ذلك المار الذي لم يريدها فوشا يريد مكان لا يلزمه إحرام ولا دم وإن أحرم. قال رحمه الله وإلا وجب الإحرام وأساء تاركه وإلا بأن أرادها لنسوك أو تجارة إذا كان أرادها مكة فيجب النسوك أو تجارة أو لأنها بلده أو عاد عن بعد أرجع فإن زاد على مسافة القصر أو عاد بنية الإقامة وترك السفر وجب عليه الإحرام من الميقات إن وصله وإلا فدونه وأساء أي أثم تاركه منه ولا حاجة له بعد قوله وجب بل هو يوهم خلاف المراد إذ كثيرا يستعمل أساء فكرها فيهم أن المراد بالوجوب التأكيد وليس كذلك وما فيه الصراح ولما أوهم قوله وجب الإحرام إلى حين أن عليه الدم في مجاوزته الميقات حلالا مطلق المعنى فيه تفصيل نبه عليه بقوله قال ولا دم إن لم يقصد نسكا ولا دم عليه في تركه ولو صرورة إن لم يقصد مش قاصد حال مجاوزته الميقات بدخوله مكة مش قاصد النسك في حج وعمره بأن قصد بدخوله التجارة مثلا لا شيء عليه ولو بدله النسوك بعد ذلك وأحرم بالطريق ومكة لكن نقل من عرفة أن قصد مكة كقصد النسوك في لزوم الدم واعتمده. قال رحمه الله وإلا رجع وإن شارفها ولا دم وإن علم ما لم يخف أو تنف الدم وإلا بأن قصد نسوكا رجع إذا كان قصد النسوك أو فات الميقات يرجع وجوبا للميقات وأحرم منه وإن شارفها ولو كان يعني قرب من مكة ويرجع بل وإن دخلها ما لم يحرم فلو قال وإن دخلها كان أقصر تعقيد وأفيد وأسلم من الإيهام ولا دم عليه إذا رجع للميقات لا دم عليه إن جهل حرمة تعدي الميقات حلال بل وإن علم حرمة ذلك ومحل الرجوع ما لم يخف قاصد النسك لرجوعه فوتا أو إذا كان يعرف عرق يرجع للميقات يفوتوا الوقوف بعرفة خليه يروح ما يرجعش أسنى رجعه فوتا لنسكه أو رفقته والله الرفقة تروح عليه أي كمل معهم أو يهدر أو لم يقدر على الرجوع لكمرض فإن خاف ما ذكر فالدم يذبح شاة السلام ويحرم من مكانه ويتمادى. قال رحمه الله كراجع بعد إحرامه ولو أفسد لا فات كراجع أي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعدوا حلالا ثم أحرم ثم رجع إليه بعد إحرامه ولا يسقطه عنه رجوعه فيلزمه الدم كراجع بعد إحرامه بعد الإحرام أرجع إليه ولو أفسد حجه فأولى إن لم يرجع لا إن فات وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لأنه صار بمنزلة من تعدى الميقات غير قاصد نسكا ثم أحرم بعمرة لانقلاب حجه لها ولم يتسبب بخلاف الأول فإنه تسبب في إفساده فإن بقي على إحرامه لقاب فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته ثم ذكر ما ينعقد به الإحرام بقوله قال رحمه الله وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه ولا دم وإنما ينعقد الإحرام في الحج والله في العمرة بالنية ينوي فقط، إن وافقها لفظه إن وافقها لفظه، بل وإن خالفها لفظه. النية هي المعتقد، كأن والإفراد وتلفظ بالقراءة هذا النية، الأول الإفراد وتلفظ بالقراءة يكون يعني غير قرن أو عكسه، ولا دم لهذه المخالفة، إلا فقد يكون عليه الدم لشيء آخر، كما أن إذا نوى القران وتلفظ بالإفراد ففيه الدم بشروطه الآتية. قال وإن بجماع مع قول أو فعل. وينعقد بالنية، الإحرام ينعقد بالنية، وإن حصل بجماع أي في حالة الجماع، وينعقد فاسدا ويتبه ويقضيه ويهديه. أظن اللي حرم رأي الجماع على فسد الحج ويهديه. وما صب الحصر قوله مع قول أو فعل كالتلبية والتهليل، مع قول يعني هي تلبية أو الفعل كالتوجه في الطريق والتجرد من المخيط والتقليد إذا كان معه الهدي اللي هو الإشعار، ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول أو الفعل بأن يجمع على دابته حال التوجه تعلقا به، إن الإحرام يتعلق الجزء إذ كل من القول أو الفعل جزء من الإحرام، لأنه عبارة عن نية مع قول أو مع فعل. فتأمل ثم الراجح أن الإحرام هو النية فقط، وما مشى عليهم وصلوا ضعيف. قال رحمه الله بين أو أبهم. وإن عقدوا بما ذكر من نية سواء بين ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما في زوج، أو أبهم لم يبين شيئا، كما إذا قال أحرمت ويوسف ما أحرمت ما بيش، كأحرمت لله لكن لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين، لا بد يبين ما أحرمت. وإن دبوا صرفه للإفراد، وإن يأشر بقوله وصرفه ندبا لحج مفردين، إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج، وإن كان قبلها صرفه ندب لعمرتهم وكلها الحج إن طافه وجب صرفه للإفراد. قال والقياس لقران. والقياس صرفه القران لأنه أحوط حج وعمر لاشتماله على النسكين. ما قال وإن نسي فقران ونوى الحج وبرئ منه فقط. وإن عين ونسي ما أحرم به، هو عين ولكن انسى ما عرفه لا أحرم لا بالحج ولا بالعمرة، نسي ما أحرم به أهو إفراد أو عمرة أو قران فقران، هنط يزبو قران أي يعمل عمله ويهدي له، لأنه ينويه بدليل قول ونوى الحج فقط وجوبا، أي يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطا، فإن كان أحرم أولا بحج أو قران لم يضر ذلك، وإن كان بعمرتين فقد أدى في الحج عليها وبريئ منه أي من الحج فقط لا من العمرة، فيأتي بها لاحتمال أن يكون أحرمه الأول بالإفراد. وشبه بقوله ونوى الحج وبريئ منه، فقوله قال كشكه أفرد أو تمتع، شك ما عرفه لا أفرد ولا نوى تمتع، أي كما لو أحرم ثم شك هل كان أحرم بإفراد أو عمرة، وهو مراده بالتمتع، ولو عبر بالعمرة كان أحسن، فإنه ينوي الحج ويبرأ منه فقط ويأتي بعمرة لما مر من بعد. وإنما كان هذا تشبيها لا تبديلا، لأنه بالأولى نسي ما أحرم به من كل وجه، وفي هذه جزم بأنه لم ينوي قرانه. قال رحمه الله ولغى عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ورفضه. ولغى عمرة ساقى بفتح الدام والغير المجمع كرم فعل لازم بمعنى بطل أخلاقه بمعنى أبطل. وعمرة فاعله أي وبطلت عمرة أرضفت عليه أرضفت على الحج هو نوال الحج ومن بعد ارتفع لها أرضفت أي على الحج لضعفها يعني لضعفها على الحج والحج هو القوي بقوته لا يقبلش كالثاني في حجتين أو عمرتين لأن الثاني حاصل بالأول. وأما إرداف الحج على العمرة فهي صح إرداف الحج إنه العمرة بعد دخل لها الحج تجهز لأنه قوي فهي صح لقوته وضع فيها. قال ورفضه ولا غارفضه أي الإحرام بالحج أو العمرة ولو حصل الرفض ورفضه ولو حصل الرفض في الأثناء. مقالة وفي إحرام زيد تردد وفي جواز إحرام شخص كإحرام زيد قال أنا نحرم هذا إحرام إحرام وهفلان في جواز إحرام شخص كإحرام زيد ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزء بالنية تردد حقه قبلاني. هل تبين أن زيدا لم يحرم ما حرف زيد لزمه هو الإحرام ويكون مطلقا يكون الإحرام تاعه مطلق يخير في صفه فيما شاء وكذا لو مات زيد أو لم يعلم ما أحرم به أو وجده محرما بالإضلال على ما استطيع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفكه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.